أنهم أرقى منا في الصلاة وفي أمور الدنيا أرقى منا، لكن في الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليها الإسلام ليسوا أرقى منا، إلا أنه بالنظر لحال المسلمين اليوم لا شك أن عندهم من الآداب الإسلامية التي يطبقونها لا عن قصد، ولكن مجرد أنها أخلاق فاضلة لا تعبد لله خير منه. ومع الأسف أن المسلم الذي أمر بتطبيق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنه، مع أن المسلم إذا طبقها يكون متصلا بهذه الأخلاق الفاضلة، وهذه لا شك أنها نبل وشرف، وزيادة على ذلك يكون مأجورا لأنه يفعلها امتثالا لأمر الله ورسوله. أولئك إذا فعلوها يجرون ولا لا؟ ما يجرون، إنما يفعلونها لأنها أخلاق فاضلة، فهم مثلا عندهم صدق المعاملة، وعندهم بيان عدم غش، وعندهم وفاء بالوعد، كل هذه من الصفات التي أمر الإسلام بها. كثير من المسلمين الآن متخلى عن هذه الصفات، لكن إذا اتصف بها المسلم يكون محمودا عليها ويكون مأجورا عليها أيضا، لأنه يفعلها مفتانا. أقول إن خطوات الشيطان إذن طرق التي يسير عليها والتي هي منهج سلوكه، وذلك دائر على أمرين هما التكريم والاستكبار. وقد تكون خطوات الشيطان مبينة مخصوصة كما قلنا في مسألة الأكل بالشمال والشرب بالشمال. قال الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ومن يتبع خطوات الشيطان، من مش نعرفة شرطية، من اسم شرط، ومن الشرطية تحتاج إلى شرط وجزاء، يعني إلى فعل شرط وجواب شرط. أين فعل الشرط؟ يتبع، وجواب الشرط فإنه الجملة، فإنه يعمل بالفحشاء والمنكر. طيب عندنا الآن من يتبع، وعندنا الشيطان، خطوات الشيطان، فإنه الضمير يعود على أيهما؟ إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع قلنا إنه يعود إلى من؟ يعني التحدث الآن، لأن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، جواب الشرط يعود على ما يعود إليه فعل الشرط. وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا إنه يعود إلى الشيطان. ومثل معنى ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في المنكر، في الفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، ويصير جملة، فإنه تكون دالة على جواب الشر وليست هي جواب الشر. أما على ما سلك المؤلف فإنه يقتضي أن فإنه يتبع فإنه يعمر تكون هي جواب الشر، هي بعينها جواب الشر. واضح أمر واضح. إذا قلنا الضمير عائد على من يتبع فإنه على من يتبع أي المتبع كما قلنا المفصل، فالجملة هي جواب الشر. ويرجح هذا التقدير أن الأصل أن المذكور جواب الشر، وأن الضمير يعود في جوابه يعود على ما يعود إليه فعل الشر، هذا الأصل. وأما على الرأي الثاني يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يقول فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويكون هذا دالا على الجوار. ويؤيد هذا يعني هذا الرأي أن السياق في النهي عن اتباع إيش خطوات الشيطان، فكأنه يقول من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا أظهر من وجهين، لأن السياق يدل عليها لوجه، ولأن المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يأمر بها، فليس من لازم من اتبع خطوات الشيطان أن يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، من اتبع اتباعا مطلقا، يعني الاتباع المطلق لازم أن يأمر بالفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى كل حال الأرجح أن الضمير في قوله فإنه يأمر، نعم، الأرجح أنه عائد إلى الشيطان لا إلى المتبع. يرجحه أمران: أولا دلالة السياق عليه، لأن الله نهى عن اتباع خطوة الشيطان، ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي من التحذير، حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، هل يصور لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب لا، الجواب لا. الوجه الثاني مما يؤيد ذلك أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يتبع ذلك بنفسه ولكن نعم لا يأمر به. وكثير من أهل الضلال، كثير من أهل الضلال تجدهم ضالين بأنفسهم، لكن ما عندهم دعوة، ما عندهم دعوة لما هم عليه. نعم، وإن كان نجد أيضا كثير أيضا من أهل الضلال عندهم دعوة، يأمرون بالفحشاء والمنكر أي بما هم عليه. فالصحيح أيضا أن الضمير في قوله فإنه يعود على الشيطان، وإذا قلنا بأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشرط. هم ذلك أين معنا براكين إذا قلنا فإنه أي الشيطان، نعم، محذوف تدل على هذه الجملة، واشتقيره ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر في الفحشاء والمنكر، فمن اتبعه وقع فيه. والله كرمهم الآية التي قدر الزمن. يمكن يكون هذا معنويا بما يحصل لهم من الحسرة والقلق وما أشبه ذلك، كيف يكون هذا؟ نعم، نعم، فنحن التحريم، نعم، النهي بالتحريم. ولهذا إذا كان للتحريم ما يصور ما يفعل بعض الناس الآن، يقول والله أنا آكل، أخاف أني أكلت شريف بجنوب وأنا آكل، أخاف أني ألوّر الإناء. وقد يكون الصفح بدون عفو، بمعنى أن الإنسان يعرض عن هذا الاعتداء لكن قلبه ممنون على صاحبه ولم يعفو عنه. نعم، وقد يكون العفو بدون صفح،

لأن رجع في الحقيقة تستعمل متعدي ولازم، رجع فعل الماضي يستعمل متعدي ولازما. فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم، وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه، رجعت إلى فلان ما استعرته منه، صارت الآن متعدية. إذن رجع إلى مصدر ما كان ينفقه عليه، بمعنى رد، فتصلح بالتفضيل. غير الستر بمعنى مباين له، يعني ليس مجرد الستر. نعم، وش يقول؟ نعم نعم يدل، نعم يدل على انه ليس مجرد الستر، لأنه لو كان الغفر هو الستر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا، لكنه الستر مع عدم العقوبة، يعني الستر مع التجاوز. إذا فضح ثم غفر له صار سطرا، لأنه إذا اتضح عند المعاصرين وعند من حوله ولم يغفر له معناه أنه اتضح عند جميع الناس سر الله. فإذا افتضح عند قومه ثم غفر له فمعنى أنه ستر عن أكثر الناس، لأن يعني أكثر الناس غير المعاصرين له. نعم نعم نعم. العفو بمعنى التجاوز، يعني من عفى عنه بمعنى تجاوز عنه. لا، الله ما يقول صفحت عنكم، انما الصفح فيما نحن نؤمر به. وعن الله فلا اذكر الان ان الله يقول صفح عنه، بل يقول عفى عنه ولا يقول صفح. الصفح والعفو إذا اجتمع في حق المخلوق، يعني يفصل العفو بكذا بعدم مؤاخذة على الذنب، والصفح بالإعراض عنه كلية وكأنه لم يجري، فيكون تكميل للعفو. لا، هو إذا نرانا إلى ما نهل أصلي في العفو من عدم المؤاخذة على الدم، ما يلزم من الله سبحانه وتعالى، ما أدري، يمكن صدر العفو في حق الله من شان الأمرين، بمعنى أن الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك أمور خلفية لهذا العفو. يعني يمكن نقول أن العفو في حق الله يشمل الصح. هذا في حدود الشرائط، في حدود الشرعية، لكن هذه في غير حدود الشرعية، لأن محبة إشاعة الفاحشة أو شيوع الفاحشة ليس هو القذف الموجب للحد، هذا إنما يوجب التعزير، والتعزير قد يتخلف، قد يتخلف نعم، مثل هؤلاء المستحقون من العذاب في الآخرة والتعزير، لكن قد لا يعذرون، يتخلف بسبب من الأسباب، وأما عذابهم في الآخرة فباق، يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما تخلف عذاب الآخرة، على أن بعض الأخوان أمس قال ربما أن المراد بالعذاب ما هو أعم من الجلد وشبهه، يكون عذاب إن الله تعالى يجعل في قلبه ألما وحزنا وقلقا وما أشبه ذلك. إلا لو عزره الإمام فإننا نقول بمقتضى أن الحد يكفر، التعزير يكفر أيضا، التعزير يكفر إذا كان مستوفيا، لأن حقيقة الأمر إن تعزير الإمام، الإمام بالنسبة للتعزير قد يتركه إطلاقا مع وجوده، وقد يفعله مع التهاون به، وقد يفعله على وجه الكمال، بمعنى انه يعاقب هذا المعتدي عقوبة كاملة تكون كالحد الشرعي، لكن نعلم ان الحد الشرعي انه عقوبة كاملة لأنه من الله، لكن التعزير قد ينقص عن مقابلة الدم او الجرم، يصير اقل فيكون ناقصا، وقد يكون مساويا فيكون كاملا، وقد لا يؤخذ به الإنسان إطلاقا، يصير مثل الحاكم المظالم وإلا له قرار مع هذا الشخص في الحاضية. نعم كيف إيش قلنا على هذا العرض الذي بمعنى التحضير، يعني ان الله يحضنا على ان نحب مغفرة الله، ويلزم من محبة المغفرة السعي في اسباب حصوله. نعم عبد الله وعدتكم بأن أقول أحب أنكم تستعرضون الفوائد التي فيها وتكتبونها. نعم إن شئتم أذكر الآيات أولا ثم أستجي الفوائد بدون تفسير، ما يحتاج التفسير، وإن شئتم أذكر كل آية وحدها وقولوا يستفاد من هذه الآية كذا وكذا، لا بأس. نعم فنبي نشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر. الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغير الفائدة، وحديث وكلمتين وبمعنى القرآن 10 آيات، يقتضي منكم تجيبون لنا 10,000. طيب على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والله وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا لما قال رجل لعلي بن ابي طالب هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد الينا بشيء الا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب. وما في هذه الصحيفة، وذكر ما في هذه الصحيفة. الشاهد ان الناس يختلفون في التحصيل العلمي، ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط، ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم، لأنك تجد بعض العلماء يستعرض له آية ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا، وهي آية واحدة آية واحدة من الدلالة الضمنية ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام، لأن الدلالات كما هو معروف لكم دلالة تضمن المطابقة والتزام، فدلالة الكلام على معناه كاملا يسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه يسمى دلالة تضمن، ودلالته على أمر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلالة بالالتزام. فمثلا إذا قلت هذا بيت، هذا بيت، هذه الكلمة تدل على كل البيت بغرفه وحجره وسطوحه دلالة إيش؟ مطابقة. وكونها تدل على أن فيه حجرة وفيه غرفة وفيه سطح، وش دلالة؟ ترمي. وكونها تدل على أن له باني، على أن له باني عندنا، هذه دلالة التزام، لأنه لازم وجوده أن يكون له باني. فهذه الدلالات الثلاث يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، وبحسب هذا الاختلاف يكتسب علم الإنسان. ولذلك ينبغي أن الطالب يمرن نفسه على كثرة الاستنباط من النصوص، لأن كم من نص واحد تأخذ مصحف من الفوائد والمسائل، ويجي واحد آخر يمكن ما يحصله ولا سطرين. فلذلك ينبغي لطالب العلم كما أنه يمرن نفسه على كثرة المطالعة وقراءة الكتب، ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط. الاستنباط منين؟ من الأدلة. وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل بحسب فهم الإنسان، فيستغني بذلك الحقيقي الذي يرزق الله فهمه، يستغني بذلك عن نصوص كثيرة من يحتاج إلى أن يجهد نفسه لتحصيلها ومطالعتها. هنا إيش يا أبا عمير؟ ما فعل المغير؟ المغير طائر صغير يلعب به، وكان مع صبي وكان بها الكلية يلعب به، فلما مات اغتم هذا الصبي مثل عادي، الصبي لما مسك عصفوره يفرح به، فإذا مات عصفوره نعم يغتم به، حتى أن بعض الأحيان يلعب به الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم ووجد أن الصبي محزون على فقد هذا المغير، قال له يا أبا عمر ما فعل المغير؟ سمعها عبد الله. مفصل أن القراءة في صلاة المغرب ليست دائما من قطع المفصل كما هو ظاهر الكلام الفقهاء رحمه الله، ولكن الذي ينبغي أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطويلة كما يقرأ كذلك بالسور القصيرة، والأكثر أن يكون بالسور القصيرة. وعن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما رايت رجلا يقول ابو هريره اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بامام كان بالمدينه. اشبه صلاه برسول الله، الشبه والمثل بينهما فرق ولا بمعنى؟ طيب، المثل والشخص المطابقة، والشبه المقاربة. نعم، ولهذا قال أشبه مما يدل على أنه أقرب الناس إلى مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطابقا لها من كل وجه، ليس مطابقا لها من كل وجه، لكنه أقرب الناس لذلك. لما قال أبو هريرة هذا في ذلك الإمام سليمان بن يسار رضي الله عنه رحمه الله من التابعين، والتابعون من القرون المفضلة الحريصين على معرفة السنة، لا ليفهموا أنها سنة حسب، ولكن لأجل أن يطبقوا السنة. دور الناس اليوم على العلم النظري بمعنى أنه يدرك أن هذا سنة أو أن هذا مكروه أو أن هذا حرام أو ما أشبه ذلك، لكن الدور التطبيقي عند الناس الآن لا أقول معذور ولكنه قليل جدا، والسبب ضعف الإيمان وكثرة الصواب، يعني معناه أن الموجبات ضعيفة والصوارف كثيرة وقوية. الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، خلاص ما فيها تطبيق، بينما نقرأ نحن 100 آيات نعم ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل بها. سلمان بن يسار يقول: فصليت خلفه. بناء على ايش؟ على تناقض حديث رضي الله عنه، فكان يطيل الاولين من الظهر ويخفف الاخرين، وهنا اطاله وتخفيف. هل معنى أنه يقتصر في الأخرين على الفاتحة أو أنه يجعلهما أخف ما قراءة أو ما معتاد على الفاتحة؟ يحتمل في الواقع لأنه إذا أطال في الأولين من السورة إطالة مبالغة ثم قرأ في الأخرين في الفاتحة والسورة أقل مما سبق صار الركعتان الأخريان بالنسبة إلى الأخرين.